الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: شجة رأس أمة تدعى. شجة رأس أمة تدعى. وقالوا إمة لنعمة وأمة من عجم وعربي. نعم. قال: الشجة الجراحة. الجراحة. الجراحة. صح. يقال شج رأسه أي جرحه. إذن فالشجة على هذا على وزن فعل مصدر للمرة. فعلة. لمرة فعلة فعلة وفعلة وضعوا بهيئة غالبا كمشة الخيلة. إذن فالشجة نقول مصدر، لكنه مصدر يدل على المرة، اسم مرة. شجه شجة شجة. هذا بمعاني شجة هذه المادة، وهو في الأصل للشق، شق الشيء عموما، هذا المعنى العام للشج. يأتي للشق عموما، وقد يأتي أيضا للخلط، خلط شيئا بشيء. كما قال كعب بن زهير: شجت بي شبن من ماء محنية صاف لأبطح أضحى فهو مشمول. شجت بي شبن أي خلقت هذا الخمر بماء بارد صاف. فالشج تأتي بعد الخلق، ولذلك المقامات والسياق تبين أو يبين مرادة من معاني هذه الكلمات التي قد تتعدد معانيها. نعم. قال: الشجة والجراحة. شوف الجراحة هنا. وإنما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس. هو ذا هذا المشهور، إذا كانت إيش في الوجه أو الرأس. هذا في كلام العرب هكذا، لو وقع في غير الرأس أو في غير الوجه لرأيتهم يسمونه للساعة العربية. نعم. قال: والجمع شجاج. والجمع شجاج. نعم. مثل كلبة وكلاب. مثل كلبة وكلاب. على كل حال صحيح، شج في هذه الحالة سبقا قلنا بأنه اسم مرة، ظاهر السياق الصياغة تدل على هذا، إلى أنه إذا دل بهذا المصدر على ذات نفس الشجة أطلق عليها شجة، فكأنه اسم عين، فيشبه كلبة اسم شيء، فعليه يتجه جمعه على شجاج، لأنه جمع شجة لاسم عين، ككلاب جمع كلبة لاسم عين. على هذا نعم. قال: والجمع شجاج وشجات. أيضا على لفظها. قال على لفظها، فهذا يشبه جمع المؤنث السالم، فيدخل في باب جمع المؤنث السالم، لأنه قال على لفظها أي سلبة الحروف في المفرد، وإنما جيت بألف وتاء مزيدتين، وهذا شأن جمع المؤنث السالم، هما بتاء وألف قد جمعا يكثر في الجر وفي النصب معا. إذن فيكون جمع مؤنث سالم على هذا، إلا أنه في الحقيقة فعل هذا يجوز على هذا أيضا، هذه مسألة أخرى، أن نقول في جمع كلبة أن نقول إيش كلبات، لكن هل نقول كلبات أو نقول كلبات؟ كلبات. إيش كلبات؟ الله بسكون. ولماذا بالسكون؟ هذه برهانك ما أدري. إيش هذا؟ إذا قلت فدلل أو فعلم حتى نعرف مدى مرتبتك ما أدري. أيوة. فهمت من كلامه. هذا صحيح نوعا ما. صحيح هذا موجود. لكن اعلم أن وزن فعلة للمؤنث ككلبة وهو اسم عين وليس وصفا. تفهم كلامي؟ ليس وصفا، هو اسم عين على وزن فعلة، لأنه قد يأتي فعلة وصفا كضخمة وفخمة، هذا ليس اسم عين، هو وصف. فعند الجمع جمع عند جمع مثل هذين الاسمين جمع مؤنث سالما، إذا كان فعل لاسم عين وأردت أن تجمعه جمع مؤنث سالما حركت مكان السكون. هذا القياس، تفهم؟ هذا القياس، تقول كلبة كلبات، هذا القياس، كما تقول ظبية قل ظبيات، تقول ظبيات ولا تقول ظبيات، لأنه اسم عين. بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلى منكن أم ليلى من البشر، ليلى منكن أم ليلى من البشر، قال يا ظبيات، ما قال ظبيات. فهكذا النظير، تقول جفنة جفنات، لا تقول جفنات، هذا القياس. وإذا كان الاسم على وزن فعلة وهو مشتق كضخمة هذا لتبقي السكون فيه، فتقول الضخمات ولا تقول ضخمات، فخمات لا فخمات، لا، عرفت الفرق؟ صحيح؟ اضفه. إذن فإذا رجعنا إلى ما عندنا هنا، كلبة فالقياس كلبات، كظبية ظبيات، وجفنة جفنات، وهل مجرى. نعم. قال شجة رأس أمه، فالأمه أمن، فهو أميم ومأمون. نعم. أصاب أم رأسه. أيوة، أصاب أم رأسه. أميم ومأموم، أميم هذا لوزن فعيل اسم مفعول لكن غير قياسي، ومأموم هذا اسم مفعول قياسي. نعم. قال وشجة آمة ومأمومة بلغت أم الرأس. نعم، بلغت أم الرأس. نعم، لكن نعم، وإذا لم تبلغ أم الرأس بل في الظاهر كذلك سيقال له هذه شجة. نعم. قال وقالوا إمة لنعمة. أيوة، الإمة تستعمل في كلام العرب للنعمة. قال الإمة بالكسر أي النعمة. قال وأمة من عجم وعربي. قال الأمة بالضم الرجل الجامع للخير. هذا من معانيه، الرجل واحد قد يوصف بأنه أمة. رجل واحد كبعض كالأنبياء مثلا، تقول هذا النبي أمة. إيش؟ كان أمة قانتا. نعم، إن إبراهيم وحده كان أمة، أي وحده يقال له أمة، وإنما قيل له أمة لأن أمة يدل على الجماعة في معناه، وهو مفرد جمع صفات هذه هؤلاء الجماعة، وحده جمع صفات كلها صفات الجيدة، فأحسن يقال أو أمكن يقال أمة من جهة العقل. نعم. قال الأمة بالضم الرجل الجامع للخير. شوف الجامع للخير، فهذا يطلق حتى في حتى بعد الرسول أو كذا، لو وجدت رجلا من العلماء مثلا الكبار الجيدين الذين تقدموا، وهذا يكثر فيهم الجمع للعلوم وهكذا، هذا تقول له هذا أمة، هذا العالم كان أمة وحدة لجمعه لهذه الصفات أو لهذه العلوم مثلا. نعم. قال الرجل الجامع للخير والإمام. يطلق الأمة على الإمام أيضا وهو واحد. نعم. قال وجماعة أرسل إليها رسول. أي أمة، وهذا من المعاني المشهورة جدا لأمة، جماعة أرسل إليهم إيش؟ رسول. ولذلك يقال أمة محمد مثلا، الجماعة الذين أرسل إلى محمد وما أشبه ذلك. نعم. ولقد بعث في كل أمة رسولا. أيوة. نعم. نعم. قال ويقال كذلك الجيل من كل حي. الجيل من كل حي، الجيل هو الجماعة. الجماعة التي تعيش أفرادها في زمن واحد، في زمن واحد يقال جيل. إذن فالحي الواحد مثلا من أحياء العرب وهي القبيلة، يكون الحي القبيلة كثيرا، فتجد القبيلة فيها أفراد كثيرون. فعند وجود الأفراد في الحي يقال لهم جيل، ثم قد يمضي زمن طويل ثم يتوارثون ويتناوبون، فهذا الجديد فيحصل جيل جديد أيضا وهكذا. هذا هو الجيل. نعم. قالوا من معانيها الجنس. ومن معاني الأمة إيش؟ الجنس. الجنس. والجنس في الحقيقة معناه الجمع، أي أفراد تدخل تحت جنس واحد، لأن هذا الجنس له وصف، هذا الوصف ينطبق على هؤلاء الأفراد جميعا، ينطبق عليهم الجنس على هذا تجمع أو يجمع، وإن كان لفظه مفردا لكن معناه الجمع، جمع لأنه يجمع الأفراد. إذن فعلى هذا فإطلاق الأمة على الجنس صحيح، إطلاق الأمة على الجنس صحيح على هذا. نعم. وقال الناظم رحمه الله: أما الغزال فالرشا، والحبل للدلو الرشا، وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب. لحاكم إيش؟ مستكلب. مستكلب. نعم. قال: الرشا أي الفتى من الضباء، أي الصغير. الرشا الفتى من الضباء، أليه الذي ليس هو الصغير قل، لكن الصغر درجات. الفتى وقال الرشا الفتى من الضباء. نعم. قال: والحبل للدلو الرشا. وإذا قلت الرشا وكسرت الراء فمعناه في علم اللغة إيش الحبل للدلو. قديما كانوا يخرجون الماء من البئر بدلو وخيط يربطونه بالدلو كما هو معروف لمن رأى، ينزعون الماء من البئر بهذا الدلو أو بهذا الدلو، فهذا الحبل يقال له الرشا بكسر الراء. نعم. قال: الرشاء ككساء. رشاء ككساء كإيش؟ ككساء. نعم. قال: الحبل كالترشاء بالكسر. نعم. والحبل كالترشاء أيضا هذا من لغاته، وعلى هذا فالرشاء يكون ممدودا. قال: جمعه ويقصر فيقال الرشا كما في هذا البيت. نعم. قال: جمعه أرشية. إذا قلت إيش الرشاء على وزن فعال، هذا رشاء مفرد، وهذا المفرد لو أردت جمعته على أفعلة أرشية، لأن كل اسم عين على وزن فعال أو فعال أو فعال ينقاس جمعه على أفعلة، فتقول رشاء أرشية، رداء أرجية، كساء أكسية. وتقول في مكان الوزن فعال تقول زمان أزمنة، مكان أمكنة، شراب أشربة. وإذا كان الوزن فعال تقول ومن ذلك إيش جواز، ومن ذلك أيضا جواز أجوزة، وليس الجوازات ليس صحيح. وتقول فيما كان الوزن فعال تقول فؤاد أفئدة، فؤاد على وزن فعال اسم عين فقياس جمعه أفئدة، وهكذا الرشاء على وزن فعال فينقاس جمعه على وزن أفعل فتقول أرشية. نعم. قال: وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب. أيوه. قال: الرشا أي الرشوة مثلثة، الرشوة. نعم، هذا التثليث، التثليث للفاء وهو الراء، رشوة رشوة رشوة. هذا ما معنى ماذا قال في معنى؟ أي مثلثة، أي بضم الراء وكسرها وفتحها. الجعل. نعم. الجعل. وما هو الجعل؟ هذا تفسير، تفسير كلمة بكلمة أخرى تحتاج لتفسير، أليس كذا؟ الرشا أو الرشوة الجعل. معنى الجعل الشيء الذي تجعله، أو المال وما أشبه ذلك من هذه المنافع، تجعله مقابل عمل يعمله لك الشخص بشرط، تشترط وتقول افعل لي كذا، ها اجعل لك كذا، ها هذا التساوي، اعطني كذا اعطيك كذا، او افعل لي كذا اعطيك كذا. هذا المراد بالجعل، من المعنى العام للجعل هو هذا. اذا فهذا وقع في الرشوة، ففسره ماذا قال بعد ذلك؟ قال فقط، قال جمعها رشا ورشا. لا بعد ذلك قال فقط. لكن هو الجعل، لا قبل هذا ذكر ان الرشوة يكون ايش؟ لحاكم. لا لا، قال لحاكم مستكلب. ايوه، ما فسر لحاكم مستكلب. قال استكلب الكلب ضريا وتعود اكل الناس. صحيح، على انه ماخوذ من الكلب، يعني استكلب ايش الكلب ضريا وتعود ايش اكل الناس. انما يقال هذا في بعض الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر وما أشبه ذلك في الغابات، هي التي يوصف كثيرا في كلام العرب بأنها ضارية، أي شديدة الحرص على التسلط على الفريسة، إذا رأى فريسة يهجم عليه. هذا معنى الضراوة، ضارية ما يصبر، هكذا خلق. الافتراس. أي الافتراس، نعم، يعني الضراوة أو قول ضارية، أي تعود بالافتراس، لذو معناه ضارية. إذن فقول حاكم المستكلب معناه ظالم، أي شبهه أو قال مستكلب، مستكلب أنه يظلم، ليس إلا أن يظلم ويأخذ دائما، هكذا هذا المراد بالمستكلب. نعم. قال الناظم رحمه الله: حب حب القرنفل للزجاج، وزج الأرمارح الزجاج الزجاج، وللقوارير الزجاج وهو سريع العطب. قال: حب القرنفل الزجاج بالفتح، حب القرنفل، حب القرنفل الزجاج. نعم. قال: الزجاج هو حب القرنفل. هذا معنى الزجاج، الزجاج حب القرنفل. إذا تعرفون القرنفل، القرنفل أو القرنفل تعرفونه، حبه يقال له الزجاج. نعم. قال: وزج الأرمارح. وإيش؟ زج الأرمارح الزجاج. أي وزج الأرما إيش؟ الأرمارح. الأرمارح. نعم، هو شيء سيذكر في الشرح. قال: الزج بالضم الحديث في أسفل الرمح. طيب الرماح، هو يقول الرمارح؟ هذا لعله خطأ. والله الرماح المعروف، الرماح وزجه معروف أيضا كذلك. إذا اقرأ. نعم. قال: الزج بالضم الحديدة في أسفل الرمح. أيوة، الحديدة في أسفل الرمح، هذا قديما من الصناعات القديمة عند العرب، يدخلون إيش حديدة في أسفل الرمح. نعم. قال: جمعه كجلال أي زجاج. زج زجاج، زج زجاج، فعل فعال قد يجمع عليه. نعم. قال: جمعه كجلال أي زجاج، وفيالة زجاجة. زجاجة. نعم، يجمع على لأنه مضاعف زج فتقول زجاجة. نعم. ثم قال رحمه الله: كناسة البيت اللقى، والزحف للحرب اللقى، وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب. هذا خلي هذا.